يعلمونها سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر صدق الله العظيم.